الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الطوسي رحمه الله تعالى في الأربعين: باب في شأن نصيحة المسلمين. حدثنا قبيصة وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن أبي يزيد الليثي عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله، حدثنا موسى بن عبيدة عن موسى بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى في القلب. كل مسلم على مسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ودين. قال الإمام الطوسي رحمه الله: باب في شأن نصيحة المسلمين، وأن شأنها عظيم، وأنها هي قوام الدين، وبها تستقيم أمور الناس في حياتهم، وبها يسعدون في دنياهم وفي آخرتهم، لأن النصح بين أهل الإسلام إذا وجد دل على صلاح القلوب، دل على التمسك بالسنة، دل على تعظيمها وتعظيم كتاب الله سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن النصح كما سيأتي هو محض الإخلاص لأخيك المسلم، وهذا لا يكون إلا بالقلب لمن عظم حدود الله وشرائعه وشعائره. قال رحمه الله: حدثنا قبيصة وأبو نعيم، قبيصة بن عقبة وتقدم، وأبو نعيم هو الفضل بن دكين. حدثنا قال حدثنا سفيان، سفيان هذا هو الثوري، عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء يزيد الليثي عن تيم الداري، وهذا إسناد صحيح، وقد أخرجه مسلم رحمه الله بنحو من هذا اللفظ: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وهذا الحديث جاء من طرق أخرى، من حديث أبي هريرة، من حديث ابن عباس، من حديث ابن عمر، وأعلى جمع من الحفاظ الروايات وقالوا لا يصح إلا من حديث تيم الداري، ونهى العلم من جوده خاصة من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وقالوا إنه محفوظ من هذا الطريق ومن هذا الطريق. حديث أبي هريرة رواه الترمذي والنسائي وغيرهما. وبالجملة حديث تميم رضي الله عنه وبرقية تيم أوس الداري، توفي سنة 40 للهجرة وأسلم في العام 9 للهجرة رضي الله عنه ورحمه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين هنا إنما الدين. وحديث أبي هريرة في عند الترمذي كررها: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. قوله الدين النصيحة هذه كلمة عامة وجامعة، والدين يشمل جميع خصال الإسلام والإيمان والإحسان. وفي حديث أبي هريرة في قصة جبرائيل حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصحيحين، وكذلك في حديث عمر رضي الله عنه صحيح مسلم، وفي أنه لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان قال عليه الصلاة والسلام حينما سألوه فقال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. جعل الدين هو هذه المراتب الثلاث، وهذا الحديث هنا جعل الدين النصيحة. فأنت حينما تنظر وتجمع بين الأخبار فإنها يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، فلما أخبر أنه جاءه يبين لهم دينهم، والدين الذي بينه في الحديث هو الإسلام والإيمان والإحسان، وأعلى مراتب الدين الإحسان، ثم يليه الإيمان، ثم يليه الإسلام. وهنا قال الدين النصيحة أو إنما الدين النصيحة، فدل على أن النصيحة تشمل الدين كله، هذه كلمة عامة. ولهذا فسرها النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة وسكت، وفيه أن تأخير البيان أحيانا يجوز، بل عند أهل العلم يجوز تأخير البيان، تأخير البيان إنما يمتنع حينما يحتاج إليه، حينما يحتاج إليه فلا يجوز تأخير البيان، فيجب البيان. فلو سألك إنسان عن حكم من الأحكام الشرعية أنت تعلمه في الطهارة في الصلاة يجب عليك أن تعلمه، ولا يجوز أن تقول غدا إن شاء الله أو أمهلني وأنت تعلم الحكم، وهو يسألك عن مسألة يريد معرفة حكمها لأنها واقعة، هذا من كتم العلم، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهكذا قال أهل العلم في هذه القاعدة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ بالبيان قبل طلبه. وهنا قال الدين النصيحة أو إنما الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة، في اللفظ الآخر كررها ثلاثا كما تقدم، وسكت عليه الصلاة والسلام، ففيه إشارة إلى أن مثل هذه الكلمة العظيمة مما ينبغي النظر فيها والتأمل فيها. ولهذا استفسروا قبل أن يقول إن النصيحة هي كذا وكذا وكذا، بل لما سألوا أجاب، هذا لا شك أبلغ في رسوخ هذه المسألة وفي ثبات هذا العلم في النفوس حينما لا يبين ابتداء، فإن النفوس تتشوف إلى معرفة الشيء الذي لا يبين لها. فقال عليه الصلاة والسلام لما قلنا لمن يا رسول الله، لما قال النصيحة علموا أن النصيحة هنا تكون متعدية، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، قالوا لمن، لمن تكون، فعلموا أن أمرها عظيم، لأن لما كان الدين النصيحة وكانت النصيحة جميع الدين فلا بد أن تتعلق بعموم أهل الإسلام، أولا بنفس المكلف ثم بعد ذلك تتعلق بجميع خصال الدين، وخصال الدين فيها خصال قاصرة على المكلف يعملها وفيها خصال متعدية، فهم فهموا أن النصيحة تشمل الخصال القاصرة والخصال المتعدية، من قولهم لمن يا رسول الله، لمن تكون النصيحة، قال عليه الصلاة والسلام لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه النصيحة، النصيحة كلمة عظيمة، قال العلماء النصيحة من نصحت العسل إذا ما إذا أزلت عنه الشمع خلصته من الشمع، نعلم أن العسل في الغالب في المنحلة يكون يعلوه الشمع، فإذا خلصت الشمع أو العسل من الشمع فإن هذا هو النصيحة أو من النصح، من نصحت العسل إذا خلصته وفصلته ومحضته وجعلته خالصا من الشمع. وقيل النصيحة من المنصحة، والمنصحة هي إبرة الخياط الذي يخيط الثوب، فعندنا النصاح والناصح والمنصحة، النصاح هو الخيط الذي يخاط به الثوب، والناصح هو الخياط، والمنصحة هي ماذا؟ الإبرة. طيب وش وجه المناسبة، وش وجه المناسبة والارتباط من قولنا إنه مأخوذ من المنصحة، أن النصيحة لأهل الإسلام أو بينس مأخوذ من المنصحة، هل يظهر وجه هنا في التشبيه؟ نعم، أن نعم أن الإبرة يسد بها خلل الثوب وشق الثوب فتجمع الثوب، الثوب كان متفرق كان في فتوق وشقوق فالإبرة مع الخيط يجمع الثوب ويلم شمله، وماذا أيضا يزيل هذا العيب، فيجعل إما بأن يجمعه أو يجعل فيه رقعة فيسد خلل الثوب. هكذا المسلم مع أخيه يجمع شمله، وأيضا ينصح له بمعنى أنه يستر عيبه، وأنه حينما يجمع شمله يكون نصح له أعظم النصح. ولهذا قال المنصحة والنصاح، النصاح ما هو؟ الخيط، والناصح ما هو؟ الخياط، والنصاح الخيط، والمنصحة الإبرة. طيب من قولنا إذا خلصت الشمع إذا من العسل، من نصحت العسل إذا خلصته، وش وجه التشابه منه في من نصحت العسل إذا خلصته، وش وجه الشبه بين نصيحة المسلم لأخيه وبين تخليص العسل من أو تخليص الشمع من العسل؟ لا شك حينما يختلط الشمع بالعسل فيكون أشبه يكون بالغشلة، واختلط فيه ما ليس منه فقد يفسده، فقد يفسده وقد يغير في طعمه. كذلك المسلم ينصح لأخيه فيزيل خلله، يزيل خلله ونقصه. ولهذا في الحديث الجيد المؤمن كالمرآة، كالمرآة يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، ويحوط من ورائه. والمعنيان صحيحان، يعني المعنى الأول صحيح والمعنى الثاني كلاهما صحيح، بس العلماء يعلمون أن النصوص هذه تؤخذ اشتقاقاتها من أصولها في العربية، لأنها من النصيحة وهي النصح، والنصح هو التخليص، والنصح هو التخليص. فلهذا قال إنما الدين النصيحة. لا شك أن هذه كلمة جامعة، والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا فقال لله أعظم النصيحة أن تكون لله. وهذا باب واسع في هذا المعنى، النصيحة لله بأن توحده، وهذا أعظم النصح، أن تخلص له العبادة ولا تشرك به شيئا. النصيحة لله سبحانه وتعالى أن تثبت له أسماءه الحسنى وصفاته سبحانه وتعالى. النصيحة لله سبحانه وتعالى أن تخلص عملك باطنا وظاهرا له سبحانه وتعالى. النصيحة له أن تقدره حق قدره، وأن تعظمه سبحانه وتعالى، وأن تأتمر بأمره، وأن تنتهي بنهيه. هذه هي النصيحة لله، وبابها واسع، ولهذا بدأ بها. وإذا نصح المسلم لله فإنه ينصح لكتابه ورسوله ولأمة المسلمين عامة، لكنه عليه الصلاة والسلام بالغ في البيان، فهو بيان بعد بيان لله ولكتابه، لكتابه الذي أنزله وهو كلامه سبحانه وتعالى. والنصيحة لكتابه بأن تؤمن أنه كلامه أولا، حقا تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى. ومن النصيحة لكتابه أن تعمل به، وأن تأتمر بما أمرك بهذا الكتاب، وتنتهي عما نهاك عن هذا الكتاب. ومن النصيحة لكتابه أن تتلوه، وأن تتدبره، وأن تعمل به. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما سئل عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن، أي يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه. هذه النصيحة لكتابه، فيتلوه ويتدبره ويعمل به. وهذا هو معنى التلاوة، التلاوة الاتباع الذي يتلون حق تلاوته. فالذي يتلو يتبع، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، يعني إذا تبعها. الإنسان حينما يتلو إنسان يكون خلفه، يجعله أمامه، يدله، يصير خلفه أبدا ما يتجاوز. هذا في الأمور الحسية، في الأمور الدنيوية، يتبعه ويتلوه. فكذلك في تلاوة كتابه سبحانه وتعالى، معنى تلاوة القرآن هو اتباعه، وإن كان المعنى في القراءة أن تتلو كتابه كما أنزل فلا تحرف ولا تقرأ الآية منكسة ولا تقرأ السورة منكسة، بل تتلوه، تجعل الكلمة تتلو الكلمة، الحرف يتلو الحرف، فلا تغير حرف عن حرف وتجعله يتلو حرفا آخر، لا، تتلو الحرف يتلو الحرف والكلمة تتلو الكلمة، فأنت تتلوه بمعنى أنك تقرأه كما أنزل فلا تغير في لفظه. أيضا تتلوه معنى، فالتلاوة تشمل المعنيين، التلاوة اللفظية، وهذه ليست مقصودة، فقد يتلوه المنافق بصوت جميل وصوت حسن لكن لا يتبعه معنى، إنما التلاوة الحقيقية هو أن تتلوه معنى، أن تتبعه، أن تجعله إمامك وأن تجعله أمامك، فتأتمر بأمر وتنتهي عن نهي، ولرسوله عليه الصلاة والسلام بأن تؤمن بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم النبيين، وأنه أفضل الرسل، وأنه أفضل الناس على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، وأن أفضل أولو العزم صلوات الله وسلامه عليه وخاتمهم، وأنه لا نبي بعده ولا دين سوى دينه عليه الصلاة والسلام، وأنه وأن تعظمه بتعظيم سنته باتباعها والعمل بها ونصرتها والذب عنها وتعلمها وتعليمها والدعوة إليها، كل هذا من النصح لرسوله عليه الصلاة والسلام. والناس في هذا بين مقل ومكثر، كلما كثر نصحك وعظم نصحك لرسول النبي عليه الصلاة والسلام كلما عظم اتباعك له واهتداؤك بهدي كلما عظم نصحك، لأن النصح بحسب الناصح، كلما بالغ في الاتباع كلما عظم نصحه للنبي صلوات الله وسلامه عليه. ولأئمة المسلمين وهو ولاتهم، ولاة المسلمين أئمتهم ولاتهم من الأمراء والعلماء الذين يلون أمر المسلمين، فيعرف لهم قدرهم وحقهم، وكذلك يعتقد ولايتهم ما داموا أنهم على الحق وعلى الدين، فهذا هو النصح لهم. فالنصح لهم أيضا بأن تخلص وأن تجتهد في جمع شملهم، جمع الناس عليهم على الحق والدين، وأن تمحضهم النصح، وأن تحذر من أهل السوء والفجور، وأيضا من النصح لولاة الأمر هو الدعاء لهم، أن تدعو الله سبحانه وتعالى بأن يصلحهم وأن يصلح بطانتهم، فهذا كله من النصح لولاة ولأئمة المسلمين. وكذلك كل ما يكون سببا للفرقة والتفرق كله مما تحذره، فتجمع الناس على الخير والهدى والصلاح، وإن فاتت بعض المصالح فاجتماع الناس على ولاتهم وعلى علمائهم، وعدم التحزب وعدم التفرق بأن تنبذ التحزب والتفرق والحزبيات، بل يكون الناس حزبا واحدا على دين الله وعلى الهدى وعلى الصلاح، أن يجتمعوا على عقيدة السنة والجماعة، فهم جماعة واحدة وحزب واحد ودين واحد، فينبذ التحزبات والتفرقات والجماعات التي يكون فيها خلاف ونزاع وتعصب وتفرق، يعني يحصل معه شيء من العداوات والبغضاء والخلاف والنزاع، وربما يكونون وهم في الحقيقة على دين واحد وعلى شريعة واحدة وعلى معتقد واحد، لكن الشيطان دائما يصطاد ويحاول أن يفرق بأن يتعصب فلان لفلان ويضخم ويجعل من الحبة قبة ومن الحجرة قصرة، كل هذا من التسويل، والله عز وجل امتن على أهل الإسلام: يا أيها الذين بالاجتماع والاتفاق، يا أيها اتقوا الله، يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. امتن الله سبحانه وتعالى على الإسلام، وهذه الآية نزلت في الأوس والخزرج حينما كان بينهم حروب وثارات وإحن وبغضاء قبل الإسلام، فكانوا يتناحرون ويتعادون على أتفه الأشياء، فلما جاء الإسلام اجتمعوا وتآلفوا، فكان هذا خيرا عظيما صار لهم فيه مصالح عظيمة في دينهم في دنياهم ودينهم رضي الله عنهم. فلما رأى ذلك اليهودي الحاقد، رأى الأوس والخزرج الذي كانوا بالأمس يتناحرون ويتقاتلون، غاض هذا الخبيث اجتماعهم، فدفع سفيها من سفاء اليهود إليه ورشاه وقال: اذهب وذكرهم واحتل، وذكرهم بما كان بينهم. فدخل هذا الخبيث وأرسله خبيث مثله، فجعل يذكرهم ببعض ما كان بينهم من الحروب والثارات حتى حميت النفوس واشتدت وسلت السيوف وكاد أن تقع مصيبة بلية بينهم. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام جاء ثم قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فسكنهم عليه الصلاة والسلام حتى عادوا فبكوا وندموا على ما كانوا، وعلموا أن هذه من كيد اليهود وهم إلى يومنا هذا. هذا ذكره ابن إسحاق وغيره في السير، والمعنى صحيح، يعني المعنى صحيح، لا شك أن الاجتماع والتآلف فيه من المصالح الشيء العظيم، وإن كان هناك بعض الأمور التي نكرهها. اجتماعنا مع الكراهة خير من تفرقنا مع المحبة أبدا، حتى ولو هناك أمور نحبها مع التفرق فلا خير فيها، فنجتمع ولو كان هناك أمور تكره. ولهذا نأتي نقول للإنسان حينما يكون بينه وبين أخيه بغضاء وإحن، يقول: صالح أخاك، يقول: نفسي تكره، يقول: ولو كرهت، صالح أخاك، فإن صلحك مع أخيك ولو كنت تكره خير من مفارقتك إياه وعداوتك التي تحب، وإنك لا تجني من عداوتك التي تحبها إلا تسويل الشيطان وتزيين الشيطان، وأنت بمجرد مجيئك لأخيك وتعوذك بالله من نزغات الشيطان فإنه يزول كل ما في نفسك من الكراهة، وتندم على ما كان وعلى ما صار، ثم تقول: كيف تلاعب بي الشيطان. ولهذا صح عن ابن مسعود رضي الله عنه كما عند الآجر وغيره أنه قال: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، ما تكرهون في الجماعة خير. صدق رحمه الله، صدق كلامه رحمه الله، بلسه لا شك أن الذي نكرهه في الجماعة خير مما نحبه في الفرقة، وهذا واقع. تجد النفوس حينما يجتمعون تأنس بأن يؤنسها الشيطان إلى مثل هذه الكلمات، فيتكلم فلان ويذكر فلان، وتمضي الساعات في تضييع الأوقات، ربما في القيل والقال وفي الغيبة، وربما في شر وفساد ونميمة، وفي الحقيقة لو فتشت ليس هناك شيء يستحق العداوة والبغضاء، إنما أمور لا ليست ذات بال، إن أمور اجتهادية، أمور تحتمل الخلاف لا تحتمل النزاع أبدا، ما داموا إخوة ليس بينهم اختلاف في دينهم في عقيدتهم، هم من السنة والجماعة، يختلفون في بعض المسائل اجتهادية، وهذا مجرب. وكثير ممن يعني حاسب نفسه وراجع نفسه وجد أنه مغرر به في الحقيقة، وأن الذي غرر به من هو؟ الشيطان. إن الشيطان لكم عدو، ثم لم هو عدو، لكن فيه عدو ربما لا تتخذه عدو، إذا غفلت عنه غفر عنك، يقول: كف شرك وكف شري، لكن هذا عدو يأتيك، قال: فاتخذوه عدوا، ثم قال: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يريد أن تكون مع حزبه، هو لا يريد إلا أن تكون من أصحاب السعير، مو قصده مجرد الخلاف والنزاع، لا، هذا ليس قصده، هذا وسيلة. النزاع الذي يوقعه الشيطان كما هو ظاهر الآية والله أعلم ليس مقصوده وليس غايته، ولقال إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وإلا مجرد كونه يختلف. ولهذا لا يأتي إلى أصحاب الأديان الباطلة وهم مجتمعون فيفرق بينهم، لأنهم كفار يعني كفروا، فلا يأتي فيفرقهم. لماذا؟ لا يأتي إليهم فيفرقهم ويوقع ما أبدا، بل ربما يجمعهم حتى يزدادوا كفرا وضلالا. إنما يأتي لأهل الإسلام ولأهل الدين واحد لكي يفرق بينهم، لا لقصد التفرقة ولا لقصد النزاع وأنه مقصود له، لا، لأنه يؤول بهم إلى البدعة والضلال، ربما يؤول بهم إلى الخروج من الدين، فيبدع أخاه، يفسق أخاه، ثم يكفره، ثم يستحل دمه والعياذ بالله، ثم قد يقع فيما هو أعظم. هذا شأن عظيم، وهذا شأن عظيم يستدعي المسلم أن ينظر وأن يتأمل أن هذا من كيد الشيطان. ولهذا هو يترصد ويشم قلب الإنسان وينظر إلى أي أمر وإلى أي ناحية فيدعوه إليها. وكم من إنسان ممن يظن أنه في الله وبالله وهو ليس من ذلك في شيء، يتلاعب بالشيطان مثل ما يتلاعب الصبيان بالكرة، يظن أنه على شيء، ينفق أوقاته وجهده وربما قلمه ولسانه في سبيل الشيطان، في التفريق، في النزاع، في العداوة، في البغضاء. ولهذا لا يعرف لأهل العلم هذه الطريقة، أهل العلم الراسخين لا يعرف لهم مثل هذا أبدا، حتى في من حق من خالفهم رحمة الله عليهم كانوا يجتهدون في النصح والنصيحة، لكن حينما يكون ضلال وفسق وفجور يستدعي البين يبينون. فإن كان الأمر يحتمل فإنهم يجتهدون في جمع الكلمة والتآلف والنزاع، ولذا لا يكون الافتراق والتفرق بين أهل العلم. والاختلاف لا خير فيه، وقد يكون فيه خير، هو على الإطلاق لا خير فيه، لكن قد يكون فيه خير الخلاف، لا نقول خلاف رحمة، نقول قد يكون الخلاف رحمة، قد يكون خلاف رحمة. ولهذا الخلاف الرحمة يكون بين أهل العلم الراسخين، والخلاف الذي هو فرقة وعذاب يكون بين أهل البدع والضلالات، فسقوا بعضهم بعضا وهل فرقة اختلاف. أما أهل العلم يكون بينهم الخلاف الذي هو رحمة، لا نقول خلاف رحمة، والأثر المروي اختلاف أمة رحمة هذا لا يثبت ولا يصح، لكن يعني يحمل على أنه قد يكون رحمة، كما قال عمر عبد العزيز رحمه الله: ما يسرني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم لو أجمعوا على شيء لم يكن بد من اتباعهم. ولذا الخلاف في المسائل الاجتهادية، الخلاف في المسائل اللي فيها خلاف قوي، هذا يحصل بها خلاف، ثم إذا اختلف العلماء اختلافهم يورثهم اجتماع وأتلاف، لا يورثهم عداءه بغضاء أبدا. وفي هذا من القصص والوقائع في سيرة الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم من التابعين إلى يومنا هذا الشيء الكثير. ولأمة المسلمين وعامته، النصر عامة المسلمين، النصر لهم بإرشادهم بدعوتهم بمحبة الخير لهم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب نفسه، باللفظ الآخر عند النسائي بسند صحيح: من الخير ما يحب نفسه. مثل المسلم في توادهم تعاطوا وتراكم مثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تدعى على سائر من السهر والحمى، لفظ الآخر حديث موسى: شبك بين الأصابع. هكذا المسلم مع إخوان ينصح لهم، يرشدهم، يدلهم، يا معروف ينهى عن المنكر، لا يحقر خصرة من خصال خير، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس ناشات. المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده، والمؤمن أمين الناس على دمائهم وأموالهم. فهو يسلمون منه، وهذا لا يكون إلا بمحض النصح لإخوانه المسلمين. ولا يحقر شيء لعامة المسلمين، ولقال لعامتهم، وهذا دليل صلاح القلب وسلامة القلب لعمس، إذا كان هذا لعموم المسلمين صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم. حدثنا عبيد الله، هذا هو ابن موسى العبسي، حدثنا موسى بن عبيدة هو الربري ضعيف عن موسى بن يسار المطلبي ثقة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسناده ضعيف، لكن الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة فهو يغني عنه. هذا الحديث يعني ربما يكون بشاهد هذا السند بشاهده يكون باب الحسن لغيره، والعمدة على حديث مسلم، المسلم أخو المسلم والمؤمنون إخوة، وتقدم أن أهل الإسلام متعاطفون يشفق بعضهم على بعض، وكما شبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، والمسلم أخو المسلم، والمسلم مرآة أخيه المؤمن، المسلم أخو المسلم، ومقتضى الأخوة أن ينصح له. وهذا في الحقيقة يبين لك أن الأحاديث في هذا الباب متقارب، ولهذا المصنف رحمه الله ذكر في شأن النصيحة حديث تميم، وهذا الحديث الثاني أخو المسلم، وأن الأخوة تقتضي أن ينصح المسلم لأخيه المسلم. والمؤمنونات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض، يأمرون معروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، ثم قال أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، يعني هم في الدنيا هكذا وفي الآخرة، ثم جاء بالضمير الدال على البعد أولئك، يعني كأنهم قد أخذوا من هذه الخصال الشيء الكثير. سيرحمهم الله يعني الرحمة التي لا شقاوة بعدها، الرحمة التي يستقرون فيها، وأولها الجنة وأعظمها رؤية الله عز وجل، أعظم نعيم الجنة. لا يظلمه، يعني هذا شأن المسلم، لا يظلم أخاه، والظلم هو النقص، وبالحقيقة حينما يظلم المسلم أخاه فهو ظالم لنفسه، قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق خيرات، يعني الظالم نفسه إما في حق الله أو في حق نفسه أو في حق إخوانه. ولهذا هو لا يظلمه بل ينصره إذا ظلم، سواء ظلمه غيره أو ظلم نفسه، وهذا في الحقيقة معنى عظيم في الشريعة. ويقال انصر أخاك ظالما أو مظلوم، حديث أنس عند البخاري وحديث جابر عند مسلم، قال أنصره إذا كان ظالما، إذا أنصره يعني إذا كان مظلوما أنصره، إذا فكيف أنصره إذا كان، قال تكفه عن الظلم، يعني تنصر الظالم. هذا المعنى معنى عظيم في هذه الشريعة، نقول يا إخواني انصروا الظلمة، انصروا الظالم. ايش معنى نصره؟ هو أن تمحض له النصح، ومحض النصح للظالم بنصره بأن تردعه عن الظلم. وفي الحديث أن تردعه عن الظلم، ايش معنى نصره؟ لأنك نصرته على عدو، وفي الحقيقة له عدو لو تأمل وجده أعظم من العدو الخارجي، لأن هذا الظالم لم يظلم إلا لما تعدى بنفسه الأمارة بالسوء التي استجابت لأهواء الشيطان، فاستجاب لعداوته، فصار يتلاعب به الشيطان، فصار يأتمر بأمره إما في حال غضب أو عصبي نحو ذلك. ولذا في الحديث الصحيح لما سأل أبو هريرة عند البخاري سأل النبي أن يوصيها أوصني، قال لا تغضب، حتى كرر من قال لا تغضب. قال الراوي ففكرت فإذا الغضب يجمع الشر كله، لأن إذا غضب انتصرت عليه نفسه وانتصر عليه شيطانه وهواه، فأضله الله بسبب اتباعه لهواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهو على ضلال وعلى عمى لا يبصر والعياذ بالله. قال انصر أخاك ظالما، وهذا من أعظم النصر، ونصره على نفس الأمارة بالسوء. لا يظلمه بأن تنتصر لأخيك إن اعتدى عليه أحد أو ظلمه أحد، وهذا واجب إذا كنت قادر. والنصر قد يكون بكلمة، قد يكون بكتابة، قد يكون بشفاعة، قد يكون بأن تدفع بقوتك إذا ظلم أحد واعتدى عليه. ولذا في الحديث عند أبي داود من حديث جابر وأبي طلحة رضي الله عنهما: ما من مؤمن، ما من امرئ مسلم يخذل امرأة مسلم في موضع يحب أن ينصر إلا خذله الله في موضع يعني يحب أن ينصر فيه. وما من امرئ مسلم ينصر مسلما إلا نصره الله في موضع يحب أن ينصر، يعني الجزاء من جنس العمل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، فالمعنى الجزاء من جنس العمل حينما ينصر أخاه. وهذا يبين أن الجزاء معجل في الدنيا قبل الآخرة، الجزاء بهذا الإحسان، هل جزاء الإحسان الإحسان؟ هذه الآية مطلقة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت لما تتأمل هذه الآية، وهكذا القرآن حينما تنظر وتتأمل، قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما قال الإحسان في الدنيا، الإحسان لا، حذف وأطلق. فالمعنى الإحسان يصل إلى المحسن، الإحسان يصل إليه، فمن أحسن أحسن إليه، والحسنة والإحسان يصله في الدنيا، خاصة إذا كان في النصرة والإعانة للمظلوم والمحتاج. وفي الحديث المروي من طرق، وحديث جيد رواه الحاكم غير حديث مسلم وعن مسلم وعن وغيرها رضي الله عنه، أنه عليه الصلاة قال: إن صنائع المعروف تقي الهلكات، صنائع المعروف تقي الهلكات، يعني الأمور التي تكون سبب للمهلكة وسبب للشر، فهو جزاء معجل، وجزاؤه عند الله بعد ذلك ما دام أنه عمل ذلك لوجه الله عز وجل، كما يقول: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولا يخذله، ولا يخذله أيضا كذلك الخذلان حينما يطلب منكم النصرة، فهذا أشد، وذلك حينما يدعوك إلى أن تنصر، هذا أبلغ وأوجب من حقوق أخيك المسلم عليك الواجبة في الشيء الذي تستطيعه. والحقوق لا تقتصر الحقوق المالية، بل قد تكون بالجاه، قد تكون بالبدن، قد تكون بالمال. سعيك بقدميك، سعيك بيدك، بقلمك، بلسانك، كله من الزكاة التي تجب في الشيء الذي تقدر عليه لأخيك المسلم حينما يحتاج إليك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح عن موسى: لكن رضي الله عنه اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على سيدنا نبيه ما شاء، ولا يحقره. هذا هو التكبر، والكبر بطر الحق وغمط الناس، وهذا في صحيح مسلم: يحقر أخاه المسلم، إنما أنتم بنو آدم، كما في الحديث الصحيح عند أحمد: طف الصاع لم تملأه، إنما أنتم بنو آدم، بحسب ابن آدم أن يكون بخيلا جبانا كذوبا. ويقال: طف الصاع لم تملأه، يعني الناس مثل الصاع حينما تضع فيه الطعام الحنطة، إذا كبسته امتلأ خلاص لا يقبل، فهم متساوون كامتلاء هذا الصاع. وجاء حديث في هذا المعنى، ونهى عن عبية الجاهلية: إنما أنتم بنو آدم، فلا فضل لعربي على عجمي ولأسود على أبيض إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالمؤمنون إخوة، وأهل المسلم أخو المسلم، فلا يحقره. وكما تقدم الكبر بطر الحق، ووطره الحق ودفعه وغمط الناس واحتقارهم، هذا شر عظيم حينما يقع هذا في قلبه، قال لا يحقره. التقوى هنا، التقوى في القلب، صحيح مسلم التقوى هنا، ويشير عليه الصلاة والسلام بيده هنا صدره، وقال بحسبه المسلم، بحسبه أي من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا شر عظيم حينما يحقر أخاه المسلم، فإذا حقره تكبر عليه، والتكبر ليس من صفة أهل الإسلام ولا المسلم ولا يجوز، والله سبحانه هو المتكبر سبحانه وتعالى. المسلم كل المسلم حرام دمه وماله وعرضه، هذا محل إجماع، لا يحل دم المسلم إلا بما جاءت به الأدلة، وماله أيضا حرام، ثبت في الصحيحين إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمتكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كذلك عرضه كله حرام عليه. هذا يبين كيف صانت الشريعة هذه الأمور حتى يبقى الإسلام قوة متحابين متآلفين. نأخذ الحديث اللي بعده. ثم قال رحمه الله: حدثنا باب في شأن الخمر وما فيها. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان الثوري عن علي بن بذيمة عن قيس بن حبتر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم الخمر والميسر والكوبة، يعني الطبل، وكل مسكر حرام. باب في شأن الخمر وما فيها وأنها محرمة. حدثنا قبيصة بن عقب حدثنا سفيان الثوري عن علي بن بذيمة، وهذا ثقة علي بن بذيمة رحمه الله، عن قيس بن حبتر أيضا ثقة عن ابن عباس رضي الله عنه، فهذا الحديث إسناده صحيح، وقد رواه أيضا أبو داود من هذا الطريق، ورواه أيضا كذلك أبو داود أحمد أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو، من حديث عبد الله بن عمرو وزاد والغبيراء، وهي الخمر زاد الغبيراء أو نوع من الخمر، وقد اختلف في حديث عبد الله بن عمرو، بعضهم ضعفه من طريق رجل اسمه عمرو بن الوليد، واختلف الراوي عن يزيد بن اللي هو يزيد بن أبي حبيب، اختلف عليه فيه، قال مرة عمرو الوليد ومرة قال الوليد بن عبدة، والأظهر فيه والله أعلم أنه هو عمرو بن الوليد بن عبدة، وكأنه اشتبه عليه اسمه، وأنه لا بأس به خلافا لمن قال إنه مجهول، وعلى هذا يكون حديث عبد الله بن عمرو جيد، وحديث ابن عباس أيضا إسناده صحيح، فالحديثان ثابتان في هذا الباب. إن الله عز وجل حرم الخمر، وهذا محل إجماع، إنما الخمر والميسر والأنصاب لزام يجسم عن الشيطان يتنبوه لعلكم تفلحون، وبيّن سبحانه وتعالى العلل في تحريمها في الآية من نحو 10 أوجه، وهذا محل إجماع، وحرم الخمر وحرم كل سبيله، حديث أنس حديث ابن عباس حديث ابن عمر أن الله لعن في الخمر 10، لعن في الخمر 10، شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، وكذلك أيضا لعن نقصد لعن فيها 10، لعن فيها 10 كلهم ملعونون كما ثبت حديث ابن عباس وأنس حديث ابن عمر، فكل الطرق والوسائل حرمت إلى الخمر، وهذه قاعدة شرعية في هذا الباب، وأن الوسائل لها حكم المقاصد، وإذا حرم الله شيئا حرم طرقه وحرم ذرائعه ووسائله، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي حديث عبد الله بن مسعود حديث جابر وحديث أبي جحيفة حديث جحيفة في البخاري حجابر في مسلم وحديث مسعود عند النسائي وغيرهما، وحديث صحيح من طرق أن النبي عليه في لعن آكل الربا وموكله في حديث جابر وكاتبه وشهده، ما اكتفى بآكل الربا، لا، الموكل والكاتب وشهده، اللفظ الآخر في الحديث الصحيح وقال هم سواء، وقال هم سواء، ولا يمكن أن يحرم الشارع أمرا ثم يجيزه بطريق الحيلة، لا يمكن، لا يمكن أن يحل أو يجيزه بطريق الحيلة إليه. ولهذا حرمت الذرائع إلى الربا والحيل إلى الربا، فالحيل والذرائع قد تكون أقبح حينما يحتال عليه. ولهذا كما قال أيوب رحمه الله: لو أتوا الأمر على وجه لكان أهون علي. حرم الخمر والميسر. الميسر قيل القمار، وقيل الميسر أعم، والميسر يظهر أنه أعم لأنه يكون في المال ويكون في غير المال ويكون في اللهو، كل ما يتلحى به ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة سمى ميسر. والقمار في الغالب يكون في باب المال، فكل قمار ميسر وليس كل ميسر قمار. وإن كان الغالب على الميسر أيضا يكون في باب المال. والميسر قيل سمي الميسر من اليسر لأنه يصل إلى المال بيسر وسهولة، ويأخذه بلا جهد ولا تعب، بلا جهد ولا تعب. والشريعة حرمت أخذ الأموال على وجه الباطل وعلى غير وجه الحق. والميسر وتحريمه وعلة تحريمه ظاهرة في الشريعة، لأن يورث العداوة والبغضاء، ونعلم ما في القمار من عداوة والبغضاء. واليوم كثرت وجوه القمار والميسر في المسابقات التي تقام عبر الصحف وعبر وسائل الإعلام وعبر أيضا الجوالات والرسائل، الرسائل النصية وغيرها من الرسائل التي تعمل، وعبر بعض الخطوط التي يعمل فيها مسابقات وأكل للمال بالباطل. وهذا لا شك باب واسع وأنواع كثيرة، ولعل إن شاء الله نشير إلى شيء منها إن أمكن في الدرس الآتي إلى شيء من هذا. وهنالك من المسابقات ما هو مشروع، وهل هنالك من المسابقات ما هو مباح، فيه خلاف. يعني قصدي إذا كان بعوض، المسابقات بغير عوض هذا لا إشكال، إذا كانت في أمر مباح مثل مسابقة على الأقدام، مسابقة بالمشابكة بالأيدي بغير عوض هذا الإشكال. لكن هل هناك مسابقات تكون بعوض وتكون مباحة لا بأس بها، أو لا تكون المسابقات إلا في الشيء المشروع في الثلاثة المنصوص عليها سبق، إلا في نص الخف نحافر كما هو عند الجمهور، أو ما ألحق بها كما هو عند الحنابلة واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، مثل مسابقة في حفظ القرآن، مسابقة في حفظ السنة، مسابقة في أبواب العلم. هذا ما وقع فيه خلاف، ونشير إلى شيء من في الدرس الآتي إن شاء الله. والكوبة، كوبة هي الطبل الصغير لكنه يكون مزعج، يكون ضيق الوسط واسع الطرفين، وهي الكوبة. ولهذا قال يعني الطبل، وهذا من كلام علي بن بذيمة، وهذا ذكره أبو داود أن سفيان سأل علي بن بذيمة فقال علي بن بذيمة أنه الطبل. هذا يبين أن الكوبة هي الطبل، وأن الطبول قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، خلاف الطار. الطار يسموه الدف، وهو اللي مفتوح من جهة واحدة، مفتوح من جهة واحدة، خلاف المزهر. المزهر هو نوع من الطيران لكن فيه حلق من حديد تصوت، فهذا وإن كان من جهة واحدة فهذا لا يجوز، لا يجوز. إنما المراد الذي يجوز هو الدف المفتوح، ولا يكون فيه حلق ولا يكون فيه أشياء تصوت، فإن كان في حلق فإنه يخرج إلى اللهو الممنوع. ولهذا نقول أن الأصل في اللهو التحريم، واستثني منه الدف. وهذا هو الثابت حديث محمد بن حاطب عند الترمذي والنسائي وغيرهما، أنه عليه الصلاة والسلام قال: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت. أما رواية اضربوا عليه بالغربال أو كلها لا تصح، هي جاءت بالأمر بالضرب كلها لا تثبت، إنما الذي ثبت هو فصل ما بين الحرام هو الدف والصوت. والذي ثبت أيضا في الصحيحين حديث عائشة وجارياتان تدفدفان يعني تضربان بالدف، هذا يبين أن الجائز هو الدف. وجاء هذا أيضا في أحاديث أخرى، حديث الربيع بنت المعوذ في صحيح البخاري، جاءني النبي عليه الصلاة والسلام غداة بني بي فجلس مني كمقعدك مني تقول للراوي عنها وجواري يضربن بالدف، هذا أيضا في البخاري حديث الربيع وقيدته بالدف. والقيد هنا مقصود مراد، لأن الأصل في اللهو التحريم، والقاعدة أنه قيد لا يتجاوز. ويدل عليه أيضا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حينما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد التفت إلى الجدار والجواري في يوم العيد يضربن بالدف، قال رضي الله عنه: أبي مزمور الشيطان عند النبي؟ أو قال بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. سمى مزمور الشيطان، مزمور الشيطان هو الغنى وحرام لا يجوز. فأبو بكر الصديق ظن أن النبي نائم ولا يسمع صوت الدف، وقد تقرر عنده أن الضرب بالدفوف والطبول تقرر أنه لا يجوز، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن له قال: دعهما إنهما يوم عيد أو يوم عيد. والمعنى أنه جائز في هذا اليوم. وهذا فيه فائدتان، الأولى أو فوائد في الحقيقة، الأول أن اللهو وأن الدفوف وأن الطبول الأصل فيها التحريم. الأمر الثاني أنه مستثنى في يوم العيد الضرب. الثالث أن الشيء الذي استثني هو الدف لا كل ما يضرب به، بل هو الدف، وذلك أنه هو الذي فعل بيد النبي عليه السلام وهو الذي وردت فيه الرخصة ثم أيضا فائدة ثالثة أنه لا يضرب به إلا الجواري، وهذا قيد آخر، وأن الذي يضرب به الجواري وهل يلحق به النساء الكبيرات موضوع بحث. كثير من العلم يمنع، ومن منها العلم من جوز وقال يجوز للنساء أن يضربن بالدف لأنه رخصة في هذا. وفي حديث محمد بن حاطب أنه قال: فصل ما بين حال الدف والصوت، وهذا في الغالب يكون بين النساء. وأيضا فائدة أخرى جواز سماعه للرجال، أنه يجوز أن يسمع، أن يسمعه رجال النبي عليه السلام، كان يسمعه وحضر أبو بكر وسمعه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. في دليل على أنه لا يجوز للرجال ضرب الدف، وأن هذا هو قول الجمهور خلافا لمن حكى عن الجمهور أنهم يجوزونه. أما ما حكاه ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية أو في الفروع أنه قال: وأصحابنا ظاهر كلام أصحاب الجواز الرجال، قول مستدرك رحمه الله، قوله نظر فيه نظر هذا، ومن هو أعلم منه بالمذهب وابن قدامة رحمه الله لم يحكي ما ذكره مفلح رحمه الله. أيضا شيخ الإسلام قبله لم يذكروا هذا، والمعروف في كلامهم رحمه الله هو المنع، وأن كلامه مستدرك رحمه الله، وقد تقلده بعض الناس، ومن تبين نظر تبين أن الصواب لا في المذهب ولا قول الشافعي رحمه الله ولا أيضا قول الجمهور والمنع. هذا أيضا خلاف للسبكي رحمه الله حيث نسب للجمهور الجواز، فالصواب هو المنع. لمن تأمل ونظر في النصوص فإنه يتبين له أنه خاص وأنه رخصة، وأن الرخصة لا يتعدى بها المحل الذي وردت فيه، لا يتعدى بالمحل الذي وردت فيه. ولذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلاما معناه أنه لا يعرف أن الرجال كانوا يضربون بالدف أبدا، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما بعده. أما ما شبه به بعضهم ومن لعب الحبشة فهذا في الحقيقة ليس ضربا بالدفوف، إنما هو لعب بالسلاح، لعب بالسلاح. وثبت في الصحيحين حديث عائشة أنها رضي الله عنها كانت ترى الحبشة وهم يلعبون وبين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ويلعبون. وجاء في رواية عند أحمد من حديث أنس يزفنون. وجاء في حديث عائشة عند الترمذي سند صحيح أن جارية تزفن سمع النبي صوت لغط، فإذا جارية تزفن وحولها صبيان فقال النبي عليه أتشتهين أن تمضي؟ قالت نعم. فوضعت رأسها وحنكها على كتفه وجاءت تنظر حتى قال أشبعت بجوه، تنظر إلى تلك الجارية الصغيرة، جارية الجارية تطلق على الصغيرة وهي تزفن، والزفن أو الزفن هو الرقص، هو الرقص. وفي هذا دلالة على أن لا بأس من الجواري حينما يدفدفنا أنه لا بأس أن يحصل به رقص، يعني رقص اليزن. وهذا وقع في خلاف هل يجوز الرقص أو لا يجوز الرقص. فالشيء الذي اليسير الذي يكون مع الضرب الدف وبالحركات بالجسم من هنا والميل بالجسم من هنا، فهذا يظهر لا بأس به في حق الجواري عند الضرب بالدف في مثل هذه المناسبات، في العيد، في العيدين، وفي الزواج، وفي الزواج. أما في حق الرجال فلا، في حق الرجال فلا. والرواية الأخرى جاءت يزفنون عند أحمد، تفسرها رواية الصحيحين يلعبون، ولهذا أنهم يلعبون السلاح، فالسلاح يكون على جهة القفز وجهة اللعب به ورفع السلاح، وهذا شيء معروف، هذا لا بأس به. وبالجملة لو قيل به قيل لا بأس بمثل هذا الذي يكون في يوم العيد واللعب بالسلاح، ولو صحبه شيء من حركة البدن، فهذا هو الذي جاء في الحديث لو فرض أنه جاء به سمي رقص، فالمراد بحركته لأن حينما يتحرك بالسيف ويقفز ويرفع السلاح من خنجر أو سيف يحصل مع حركة البدن، وإن سمي شيء من الرقص فهذا لا بأس به، لكن ليس الرقص الذي يكون هز الأوساط وشد لها وحركات على نغمات وما أشبه ذلك، كل هذا من اللهو الممنوع. فكما تقدم الأصل فيه هو المنع، والأصل في اللهو هو الحظر، والقاعدة أن الرخصة لا يتجاوز بها المحل ولا قياس فيها، ولا قياس فيها كما تقدم. ولشدد الصحابة رضي الله عنه، ولذا في حديث عمر، في حديث عبد الله بن عمرو، في حديث بريدة أيضا، في تلك المرأة التي قالت يا رب إني نظرت إن ردك الله سالما أن أضرب يديك بالدف، وهذا دليل على أن خاص بالدف أيضا، أن خاص بالدف وأن الضرب يكون بالدف، وكأنه هذا مع، وهذا في الحقيقة فيه فائدة أو فيه فائدتان: الأول أن الرخصة كانت بالدف، الأمر الثاني أن ضرب الدف، ضرب الدف خاص بالنساء، وإلا فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكبارهم أشد فرح بقدوم عليه الصلاة والسلام، ولهذا لم يقولوا هذا، لم يقولوا هذا، ولهذا قال إن كنت نذرت فاعلي وإلا فلا، وإلا فلا. وهذا يبين أيضا أنه يعني قد يفهم منه أيضا أن تلك المرأة يعني ينظر في الحديث، يعني إن كانت يعني في الحديث أنها امرأة يفهم منها أيضا، يدل على جواز الدف للنساء وأنه لا بأس يعني في المناسبات الشرعية من العيدين وفي الزواج. واختلف العلماء في الختان وفي قدوم الغائب. الختان الصحيح لم يثبت فيه شيء، ولذلك عثمان بن العاص لم نكن نصنعه ولم نكن ندعى له، ولم نكن ندعى له كما عند أحمد عثمان بن العاص، فلا يثبت فيه شيء. أما قدوم الغائب هذا قال بعض العلم لا بأس، بل قال بعضهم وفي كل فرح وسرور، هذا قول ضعيف ولا دليل عليه، وكل فرح وسرور، لأن هذا باب لا يسد، باب لا يسد ولا يصد حينما يقال في كل فرح وسرور وفي كل مناسبة. فالأصل هو الحظر، ولهذا أنكر أبو بكر الصديق، بل عمر رضي الله عنه في الحديث الصحيح حينما جاءت المرأة تلك قالت إني نذرت ردك الله سالما أضرب يديك بالدف، فجاء فقال النبي إن كنت نذرت فعلي، فضربت والنبي يسمع عليه الصلاة والسلام، وجاء بكر وهي تضرب، وجاء عمر وهي تضرب، فلما جاء عمر أدخلت الدف تحتها، تحت عجيزتها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأرى شياطين الجن والإنس يفرقون من عمر، يقول عليه. هذا يبين أيضا أن جنس هذا الفعل إنما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها نذرت، والنذر وأنه في حده يعني هل يكون قربه ولا يكون قربه، ولهذا لم يؤثر أن أحدا فعل، ثم هو نذر، والنذر الأصل فيه النهي والكراهة، اختلف العلماء في التحريم والكراهة أو الإباحة. وبالجملة قدوم الغائب منهم من قال على الإطلاق كابن رجب، ومنهم من قيده بقدوم الغائب الكبير كابن كثير رحمه الله، والذي يظهر لي والله أعلم، وهذا ينظر هل يعني سبق سألني بعض الإخوان تأملت في نفس هذا الحديث وتبين لي أنه يمكن يكون من الأمور الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن بالتتبع في الحقيقة لم يؤثر ولم ينقل أن هذا فعل مع أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إن قيل كما قال ابن كثير بقدوم الغائب الكبير فهذا يشمل يعني كل كبير من الولاة والخلفاء والأمراء والعلماء والوجهاء ممن لهم شرف ومن لهم فضل، فهذا أيضا يدخل في هذا. ولم يعرف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كبار يقدمون، ولا بعد عهد عليه الصلاة والسلام في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان أن هذا كان يصنع. والذي يظهر الله عنه أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن سلامته وعودته سالما ليست كسلامة غيره عليه الصلاة والسلام. ولهذا في نفس الحديث ما يظهر أنه لم يكن من وجوه القرب، ولذا قال ما قال عليه الصلاة والسلام، وكأنه أراد أن يطيب خاطرها حينما نذرت، ولهذا قال إن كنت نذرتي فافعلي، إن كنت نذرتي فافعلي، وكأن الأولى لها ألا تفعل، لكن لما نذرت ومع ما تقدم أن الشيء الذي لا يكون إلا على جهة النذر هو فالأولى تركه للنهي عنه كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وكل مسك حرام ثبتت بالأخبار وصحت بالأخبار عنه عليه الصلاة والسلام أن كل مسك حرام وكل مسك خمر وكل مسك حرام، والمعنى أنه على ما يغيب العقل ويغشى العقل، والخمر ما خامر العقل، فكل مسك حرام من يعني العنب ومن التمر ومن الشعير. وهذه قاعدة حديث وقاعدة عظيمة في هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم.